وبقيت شايفك واحد تقريبا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انت من الناس اللي بتعرفوا ما يتعشروش، ما تفكرنيش باب اللي انا شفته في عمري معاك، مش عايزة خلاص اسمع تاني منك اي كلام عند اللي خلينا اكره فيك لسنين قدام. عايزك تختفي بقى من قدامي عشان انساك. حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت